التمويل المفعول احنا بنستلم ده بالكيمو بروفلاكسس مع الاستريب. بدي حقنها كل ثلاث اربع اسابيع لونج اكتنج بنسلم. يوم الطفل ما يجروش ريكارنت دوز انفكشن. يوم ما يجروش كارديك اتاك، ما يجروش روماتيك اتاك. فتخيلوا ان الاستريبتوفاجين اصبحت ريزيستنت للبنسلين. تقدر الطفل حقنة من دول الستريبت ما يهمهاش. وتيجي تعمل انفكشن وبالتالي تعمل له اتاك جديده من الروماتيك فيه. شوف فضل ربنا ان ما زالت الستريبت سنسيف للبنسلين، ما زالت بنسلين افكتيف اجينست الستريبت. وبدلنا بنستخدم اللونج اكتنج بنسلين والكيمو بروفلاكسس اجينست الستريبت فوكال انفكشن. ايه بعد فتره البطاله الحقن؟ بعد فتره البطاله الحقن السبب مهم جدا. الشخص بعد ما بيعدي سن 20 الفارنكس بيبقى ريزيستنت بطبيعته للستريبت انفكشن. انت بتقدر تدي الانتي بايوتيك خمس سنين من ساعه اللي هو اللونج اكتنج، خمس سنين من ساعه الاتاك اوف بريماتيك فيفر او لحد ما الشخص يتم سن 20 ايهما ابعد؟ ايهما ابعد يعني ايه؟ يعني لو طفل صغير وهو عنده اربع سنين جاله روماتيك فيفر يفضل ياخد اللونج اكتنج بنسلين لحد سن 20 سنه او 16 سنه خدها. لو واحد جاله روماتيك فيفر وعنده 19 سنه ياخد اللونج اكتنج بنسلين خمس سنين. في هذه الحاله بنمنع السكريبت من انها تعمل انفكشن. بيكون اتغير نوع الابيثيليوم بتاع الفارنج الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم يبقى هايلي ريزيستنت انفكشن بشكل عام. الشخص وهو اضل بيقل الفريكونسي اوف ستريبتوكوكال انفكشن عنه وهو طفل. في علاقه بينه وبين التوكسيك؟ بنعمل توكسيكتومي عشان نشيل جزء من الفارنكس اللي ممكن الاورجانيزم يتكيت عليها طبعا ويعيش عليها. لذلك بيعملوا عمليه لوز بيدوا لونج اكتنج بنسلم لمده خمس سنين او لحد ما الشخص يبلغ سن 20 ايهما ابعد؟ ايهما اطول؟ لا يهمنا الموضوع ده يهمنا ناس كتير. طب لما بيعملوا تونسلوكتومي هل ممكن يجيله برضه ايه؟ يجيله فارنجايتس بس الفريكونس تبقى اقل. بالظبط لانك شفت جزء اللي هو الاورجانيزم كان بيفضل الجروث عليه. لكن ستيل في اماكن في الفاريكس مش كده؟ قلنا في الديزيز فارنجايتس وبيبقوا سيل تونسلات. ممكن الاورجانيزم يعمل فارنجايتس. نعم. طب لو بقى في ابتلاء بقى وطفل كان ريزيستنت للبنسلين البديل هو الاريثرومايسين. الاريثرومايسين يعتبر اولترنتيف للبنسلين اذا ما كان الطفل عنده هايبر سنسيتيفيتي للبنسلين. ادي العلاج اللي كنا وقفنا عنده المره اللي فاتت. هنبدا اورجانيزم جديد اسمه جروب بي بيتا هيموليتيك ستريس كوكار او الاسم العلمي ستريبتوكوكس اجالاكتيا. فاكرينه؟ كان في الجروب بتاع الباجين. لا اتفضل يا محمد. انا هنا انت جاي تاني. ستريبت اجالاكتيا او اسمه العلمي جروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكس. بص كده اول سطر، اول سطر هتفتكر ان دي كلام جديد. بيقول لك انه بيتا هيموليتيك اورجانيزم يعني بيجروه على البلاط اجار ويعمل بيتا هيموليتيك كويس. عنده كبسه بوليساكرايد، بوليساكرايد كبسول تعتبر واحده من الامبورتنت فيرولنس فاكتور. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. هتقول ايه ده كلام جديد عليا. هقول لك لا، السطر ده كله قلناه قبل كده. ارجع لصفحه 10 الجدول اللي كان في صفحه 10 وبص اول جروب اللي كان اسمها البايوشيز جروب كان فيها تو سبيشيز. البيوجينز خلصناها. الستريبتا اجالاكتيا بص كده كان ويتش جروب؟ لانسبيد ويتش جروب؟ جروب بي. طب وكان الهيموليسيس بتاعها؟ بيتا. يعني اقدر اقول جروب بي بيتا هيموليسيس. كانت بتتاثر الى سيروتايبس في ايه؟ البوليساكرايد. يعني عندها بوليساكرايد كبسول. فالمعلومات دي احنا قلناها في الجدول اوريدي. خدنا المعلومات دي رتبناها بس وبنوصف بيها الاورجانيزم. بنقول انه بيتا هيموليسيس ستريبتوكوكاي اسمها جروب بي. يعني عندها جروب بي لانس فيلد انتجن. يبقى جروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي عندها كابسر بوليساكرايد بتقسم بيه الجروب الى سيرولوجيكال تايبس. بص بقى المفاجاه بقى، كلمه صعبه قوي ومش هنركز عليها مش هنهتم بيها. عنده ايضا فاكتور اسمه كام فاكتور. يبقى كامب اللي تبقى كامب كلها دي. كامب هنا تعني معسكر خط. كامب دي الاسم الاول من الحرف الاول من اربع اسماء علماء. يعني مثلا سيبور كريستوفر والاي اتكن وحاجات كده. اربع علماء الاربعه دولت اكتشفوا فاكتور عن هذه الجروب. الفاكتور ده ما هو الا هيمولايسيس. يبقى كلمة كامب فاكتور لو انت عايز تستغنى عنها اكتب فيها كلمة هيمولايسنس. ادي معنى كلمة كامب فاكتور. يبقى الكبسول والهيمولايسن الاثنين هيشتغلوا قد ايه؟ قد امبورتنت فيرنس فاكتور. نقول كمان يبقى جروب بي بيتا هيموريتس سيريتوكوكار اسمها سيريتوكوكس اجالاكسي. ده فرد من افراد السيريتوكوكار. لو سرع على فرد الدار يعمل بيتا هيمولس. الاستاذه رانسفيلد لقت عنده كربوهيدرات رقمته الرمز بي. يبقى دي معنى كلمه جروب بي بيتا هيموريتس سيريتوكوكار. عندهم كابسر بوليساكرايد. تستخدم الكابسر بوليساكرايد بتاعتهم في ايه؟ في تقسيمهم الى سيروتايبس بالاضافه انها امبورتنت فيرنس فاكتور. بالاضافه مين تاني فيرنس فاكتور؟ الكامب فاكتور. كلمه كامب دي اسامي افراد مش هنلزمك بيها بس معناها انه عندهم هيمولايسين. يبقى الفيرنس فاكتور هنا حاجتين الكابسر بوليساكرايد والهيمولايسين يعتبر امبورتنت فيرنس فاكتور. أين يوجد هذا الأورجانيزم اللي هو الستريبت أجلاكي؟ يوجد عند 25% من الفيميلز. بيعيش في النورمال بيعيش كبارت من الفاجينال أورجانيزم. يا ترى هو فلورا؟ لا ده باثوجينيك. يبقى ما أقدرش أقول إن 25% دول نورمال فلورا. أمال أقول عليهم إيه؟ 25% من الستات عندهم الأورجانيزم دوت يبقوا كاريرز. يبقى ده تاني اورجانيزم يعدي عليا لو كارير ستيت. ده فوريس وكان فين المكان دايما لما اسالك على كارير يبقى اسم الاورجانيزم وعايش فين؟ كان في النوز والسكين وكان 40% من النورمال انديفيديوال عندهم في النوز. جميل. طب ده تاني اورجانيزم يعدي عليا اسمه ستريبت اجالاكتي جروب بي بيتا هيموريت ستريبت بوكاي. ها عند 25% من الفيميل وعايش فين؟ في الفيميل جينيتال سيستم. لحد كده الموضوع لسه ما بانش خطر. ربع الستات عندهم هذا الاورجانيزم. بالنسبه لهم هم كارير يعني مش هيعمل فيهم هم ديزيز. لكن مين الشخص اللي بيبقى له كومبرومايزد ويصاب بهذا الاورجانيزم؟ البيبي بتاعهم وهو بيتولد. وهو بيتولد اثناء البيرث الشخص البيبي ياخد الاورجانيزم. طب ياخده فين؟ في واحد دايما ياخد الامور على صدره كده. ها فلو خده على صدره يجيله نيمونيا. عينه مش كده؟ لو خد الاورجانيزم على صدره يجيله نيمونيا. ياخده على طب السرير منين؟ من سكين وونز من ابريشن. ما هو الطب دوت نازل مسنوق ومقعد وعمال يجيله ايه ابريشن. فالاورجانيزم يصل بلازما سرير يجيله بكتريميا او سيبتسيميا ومن هناك يروح للمنجيز. تحتيها خط واحد من اشهر اسباب النيونيتال مننجايتس. واحد من اشهر اسباب النيونيتال مننجايتس. احنا عندنا بعد كده في المنهج في تجميعات. طول ما احنا ماشيين وعمالين ناخد معلومات نيجي في اخر المنهج نجمعها. يعني كارير ستيج كل ما في تجميع كده هتلاقيني دايما اركز لك عليه. ونيجي في اخر اخر سنه في اخر فوليوم 3 تلاقينا مش ناسيينك مش سايبينك مجمعينها لك. يعني كاريرز لحد دلوقتي ستاف اوريس ماشي استريبت اجالاكتيا اوكي. مننجايتس الستاف كانت بتعمل مننجايتس. الستريبت بايوشيز ممكن لو وصلت للمنشيز تعمل ايه المانع؟ هتعمل بكتيريميا وسبتسين. بس دوت اول واحد تركز عليه لانه بيعمل نيونيتال مننجايتس. يعمل مننجايتس في نيولي بورد. الطب يتعالج يخف احتمال في تالت يومين تبقى عاليه. ولو خف بيتساب ايه؟ بريزيديوال دامج يعني يبقى عنده ربع دار بس. تلاقيه عنده منتال ريتارديشن لوس اوف هيرينج او ليرنينج ديسابيلتي. اشرح له ما يفهمش. اشرح له تلاقيه ما يفهمش. على مدى الكام سنه الاخيره انا شاكك ان معظم الدفعات الاخيره يكون جانا هذا الانفكشن حقيقي. ليرنينج ديسابيلتي دي خلتنا شك كده ان احنا ايه؟ ما ربع الستات ومعظم المواليد بياخدوا الاورجانيزم هم نازلين، والحاله اللي شايفينها في الكام سنه الاخيره كده يبقى الموضوع ده منتشر مش سهل يعني. ليرنينج ديسابيليتي منتال ريتارديشن لوس اوف هيرينج، نتكلم ما تسمعوش، ننبه ولا حد بيسال بتنفضوا، ما هو لوس اوف هيرينج ممكن يكون تنقيب حاجات كده يعني. فيبقى ادي جروب بي بيتا هيموريتك اسمها جبس، عامل وزنه من جبس وزن من عجيب. ايوه لا وصلوا 9، واحد لسه 200 ورقه وصلوا 9 الامتحان اللي عملته ما شاء الله، وصلوا 9 بتاع ورق الاسئله اللي بيبقى معاكم اول باول ده، مش كان في اكزام على السنه اللي على 10 شابتر زي الاولين؟ تخيل والله بس انا عارف انك كويس بس انت ما جاوبتش ما عملتش في الامتحان. ايوه نص ضربه الامتحان. ها؟ هو شوف الثاني في الورق كده معاك في البيت وانت قاعد براحتك تجي لك شفت ازاي هنا لو كان في اصابه بالجروب بي دي. يبقى خدوا بالكم ديزيز كوست باي جروب بي. جاء فيها سؤال في سبتمبر دكتوره سهير عندها قدره عاليه على انها تجدد في الامتحان، حط اسئله تحس ان السؤال جديد. احنا دايما نسالك نقول لك ايه؟ هقول لك اسم اورجانيزم وانت انيموريت الديزيز كوست باي ديز اورجانيزم. السنه اللي فاتت جابت في العيله دي بعيله ثريس كوكار قالت لك منشن ذا سبيشيز ويتش جوز ايتش اوف ذا سبيشيز اوف ثريس كوكار، يعني حددت لك الجينس. يعني قالت لك انا هسالك في الشابتر بتاع ثريس كوكار هقول لك اسم ديزيز وانت تقول لي اسم السبيشيز اللي بتعمل هذا الديزيز. قالت مثلا ايه؟ فارنجايتس. يبقى انت متعود انت داخل انك هتقول لك ثريس بايشين وانت ترص، هي اختارت الفارنجايتس. يبقى الترد باش اختارت النيونيتال سيبس، يبقى الترد يا جلال نيمونيا الصفحه اللي جايه نيموكوكس. طب اكيوت اندوكاردايتس الترد بيرد، اربعه ديفرنت ترد وكل مجموعه فيهم بتعمل ديزيز كاركترستيك. بدل ما اقول لك سمع الديزيز سبوز وديزيز اورجانيزم دي الطريقه اللي انت معتادها واحنا عاكسين، قلت لك لا انا هقول لك ديزيز مشهور تقول لي اسم، وعشان ما حدش صعب بقى سوري ويقول لك ستريت بوكس ويسكت ليك ستريت بوكس بس ما ياخدش درجه. قالت لك قول لي الستريت بوكس سبيشيز اللي بتعمل، يعني هي قالت لك اسم جينا في طلبه يعملوا كده يقول لك ده كله بس ستريت بوكس، قال يعني ما خدش باله من ان المطلوبه سبيشيز. طب ما انا قايل لك ستريت بوكس في ورقه الامتحان فخد بالك. يبقى نيونيتال سبيشيز ادي واحد، يعني ما بتعملش انفكشن في الادلت خالص، لا هذا الاورجانيزم بيتشطر على الضعفاء. الاورجانيزم بيتشطر على الضعيف، يتشطر على النيولي بورد نيونيتال سيبس، ومن الادلتس يتشطر على اللي عندهم مشكله الاميونو سبريس او الدايبيتك بيشنت اللي هم الناس الاميونو كومبرومايز. يعني واضح ان الاورجانيزم الفيرنس فاكتورز بتاعته مش كبيره، مش قوي زي البيوجين، فبيتشطر على شخص ضعيف. لو طفل حديث الولاده يعمل نيونيتال سيبس يا واحد ضعيف. من كثر اهتمام الدكتوره سهير بهذا الاورجانيزم جابت له ايضا سؤال ام سي كيو في الحته اللي جايه في البريفنشن عشان تمنع الانفكشن باي ذيس اورجانيزم. بعض وسائل البريفنشن ان انا اكون عامل فاكسين، هذا الاورجانيزم ملوش فاكسين لحد دلوقتي فهي خيرتك. قالت لك البريفنشن بتاع الجروب بي ستريبتوكوكاي يعتمد على واحد فاكسينيشن، لو قريت بقى مفيش فاكسين. وما بيعتمد على ايه؟ بص هو بيعتمد على حاجتين اساسيتين. واحد اعمل سكريننج. سكريننج يعني ايه؟ اجيب مجموعه من السيدات ديورنج بريجنسي واخد مساحات من الجندر سيستم سواد واشوف الاورجانيزم موجود ولا لا. نتيجه افتكروا السكريننج دوت اعمله في الثيرد تريمستر ولا في السكند تريمستر ولا في الثيرد تريمستر؟ صح. او دي اختيارات برضه كانت في وسط السؤال. يعني فاكسينيشن مفيش فاكسين. طب فيرست تريمستر؟ لا. بس كان الكتاب ماتش. انت هتستخدم منين؟ ما هو ما قال لك الانفكشن هيحصل ديورنج البيرث صح؟ طب وايه يعني ما انا من اول الحمله بالصفة اكون متدفعه؟ عملت لها في الاول وما لقيتش الاورجانيزم. وهي اكتسبت الاورجانيزم في الاخر. عملت لها في الاول ولقيت الاورجانيزم وعالجته. حصل ريكارنس. يبقى الأهم إن أنا أعمل لها في الدرس. بس في لاين آخر من بريدكشن دي هو يعني يا فرحتي عملت سكريننج ولقيت عندها الجروب بي ستريس بوكاي، هتسلم عليها وتقول لها مبروك انت عندك جروب بي ستريس بوكاي، وتديها جايزه ولا شهاده تقدير ان عندها هذا الاورجانيزم، ولا تعمل ايه عشان تبريفنت الانفكشن؟ تديها انتي بيوتيك ديورنج ليبر ديورنج ديليفري. اوكي بيسموها حاجه هي بس استخدمت تعبير يعني حتى اللي سال في الامتحان يعني ايه الكلمه دي بقى نقول له تعبير طالما بتدي ديورنج ليبر يبقى دي اسمها انترا بارتم. اكتب الكلمه دي بين قوسين انترا انترا يعني داخل وبارتم يعني ولاده. لا اللي في الباثولوجي دي مورتم بص مورتم يعني بعد الوفاه، لكن دي بارتم بارتم يعني ولاده. انترا بارتم يعني اسنان ولاده. الدكتور هيعمل ايه اثناء الولاده؟ انا بدي انتبيوتك بكميات كبيره اثناء الولاده ويهبط هذا الاورجانيزم يقوم ما يخليش الاورجانيزم دوت حتى لو وصل الطفل يعني هيبقى اوريدي ضعيف انهبت مش هيعمل ايه؟ طب دكتور معلش هو الانتبيوتك هيعدي هيوصل فيه ولا لا؟ لا انت مش عشان ايه؟ بتديه عشان تبريس الاورجانيزم عند الست دي. لا هو قصده لا مش هيلحق بعدين في الست خلاص في مرحله سيبريشن. ده بتدي عشان انهبت الاورجانيزم عند الام يبقى مش بيرلنت وهو يا ضعيف يبقى انهبت يا مات اوريدي. فبندي انترا بارتم انتي بيرتس. انا هعالجها من الاول. عايز تعالجها قبل الولاده بس ما كلمه انترا بارتم من اهوت يعني اثناء الولاده اديها من قبل ما تولد من اول ما بدات الام الولاده مجنون ممكن تقعد تولد 16 ساعه. يعني اديها جاست من اول ما تبدا الام الولاده يبقى دخلت في الانترا بارتم. ما هو الولاده مش معناه هو البيبي نازل بس. يعني الجرعه اللي هتاخدها هو البيبي نازل ممكن ما تلحقش تعمل حاجه. لكن من اول ما كانت الام الولاده من ساعه ما بدانا نجهزها للولاده يقوم الاورجانيزم يبقى انهبت ما يوصلش لفين. دول التو لاينز اوف بريفنشن ممكن اكتب لك بقى اي حاجه حواليهم واحد من دول عشان تختاروا في الاجابه. ده اللي حصل امتحان نص السنه اللي فات جه السؤال دوت. جه ان البريفنشن في جروب بي ستريبت كوكب انفكشن اللي هو في كوست باي ستريبت اجالاكسيا كان بي دان باي واحد فاكسينيشن اثنين سكريننج اوف جي بي اس ديورنج الفيرست ترايمستر ديورنج السكند ترايمستر ولا ديورنج الثيرد ترايمستر. وفي نفس السؤال جه انترا بارتر واعتبرنا اي اجابه من الاثنين الاخرانيين صح. انك تقول سكريننج الثيرد ترايمستر صح ده طبعا كان خطا وضع السؤال انت حاطط اجابتين صح فتقول انترا بارتر صح. على فكره نفس مصلحة الطلبة، الطلبة ما بيقولوش كلمة انترا بارتا. فاختاروا سكريننج في لاست ترايمستر، معظمهم اختار دي. فخد ربنا ان كان فعلا ايه؟ في طالب على فكرة بالايه؟ بالطريقة كده، اما يحس ان في كلمة صعبة يقول لك هو التريك في الحتة دي، يقوم يختار الإجابة، ففعلا معظمهم خد الدرجة بتاعت السؤال. اختاروا يا انترا بارتا يا ايه؟ في لاست ترايمستر، والاثنين كان صح. في واحد ده في واحد يجيب وصفة عشان يكتب غلط. في واحد ده ويعمل غلط، يعني يبقى عنده اختيارين اهو. ده يرمي الخمسه صح لو نشف واحد يروح ينشف حاجه ثانيه بعيده خالص براحتك. انا واحد يقول لك اكيد فاكسينيشن بريفنشن مرتبطه بكلمه فاكسين بهلاوه بقى. انا واحد يقول لك لا انا هبقى عارفها من الاول وبختار الفيرست ترايمستر. طب قدر طلعت سليمه وانت اطمنت ومشيت وسبتها. يبقى هو اللوجيك بيقول لك قبل الولاده على طول يبقى اللاست ترايمستر او اثناء الولاده تديها انتي بيرتس. ما تتنقلش للميل لا ما بتعملش جنتل انفكشن يعني هي كارير في هذا المكان هتنقل للميل ده ايه؟ سيكشوال ترانسميتد ما تعملش. تاني اورجانيزم النهارده اللي هو تالت اورجانيزم في العيله ستريبت نيموني. نيموني سمى كده ليه؟ نيموني بيعمل نيموني اكيد صح. برافو مصطفى. قلت انا عاجبك قوي. ستريبت نيموني بيعمل نيمونيا صح. الوصف المورفولوجي بتاعه مش هيخرج عن العين. يعني يعني جرام بوست نعم. كوكاي ايوه. لكن بص الكلمه دي لانست. لانست يعني سن الرمح. سن الرمح بيبقى مدبب كده صح؟ اهو. ادي كلمه لانست. فهو خلي بالك كوكاي لكن مش السير لازلت يعني مدبب عامل زي سن الحربة او رمز الرجل البيرز الكتاب ما قالش الرجل البيرز دي بس قال ديبلو كوكاي وهو يستحمل نفس المعنى ديبلو كوكاي يعني الرجل البيرز دايما بيبقى الرجل جنب بعض كده كبسوليتد في كبسولية واحدة اهي بالسراوند الاثنين كوكاي قول معايا تاني جرام بوستد لانت تشيل طب لو لانت تديني فكرة ولا حاجة ولا يهمك جرام بوستد ديبلو كوكاي او كوكاي امبيرز كبسوليتد اربع كلمات بدور عليهم وانا بديلك درجة المرفرج يعني لو المرفرج عليه درجة كل كلمة من دول بروجرام جرام بوست ادي روبر كوكاي ادي روبر انبيرز ادي روبر طب لو قلت ديبلو كوكاي يبقى بنص على بعضها لانها تحمل الارنجمنت ها الارنجمنت انبير كابسوليتد اهو اصلا درجه ما تخرجش على الاربع كلمات دول حتى لو مشيت تقول لي اورد ان شورت تشين لانه هو يوجوالي ديبلو كوكاي لكن ريرلي ممكن تلاقيه موجود ان شورت تشين كيف يمكن رؤية الكبسول تحت الميكروسكوب؟ إذا سبقت برافو عليك الأورجانيزم نفسه يتبل أهو ياخد اللون الفيروس لأنه جرام بوزيتيف لكن الكبسول ما تتبلش تقوم تبان أز أنستيند هالو أنستيند زون أراوند ذا أورجانيزم يبقى أنستيند هالو أو أنستيند زون أراوند ذا أورجانيزم أحيانا تبقى الكبسول فيري نارو نارو يعني ايه؟ يعني ضيقة قوي رفيعة بص المنظر ده كده ادي الاتنين كوكاية اهو ادي كوكاس وادي التانية اهي الكبسول اللي حواليهم بص عاملة ايه؟ فيري نارو ريم يعني اللي قاعد بعيد شوية دلوقتي مش هيميز ان ده خط مفصوع عن الخط اللي جواه فتحت الميكروسكوب ممكن ما ميزش ان دي كبسول ففي اختبار ممكن اعمله يوضح لي انها كبسول وحتى يعرفني نوعها كمان لو جبت انتيبودي سبيسيفيك للكبسول يقوم الانتيبودي يمسك في الكبسول كده اهو تحط الانتيبودي ده على السامبل فالانتيبودي يمسك في الكبسول وكان الانتيبودي بتتنازع الكبسول فيما بينها كل واحد يقول لك اوعى تسيب الكبسول دي بتاعتي يقوم بالظبط كده يعملوا كبسول سويلينج تبص تلاقي الاثنين كوكاي بقى جوه كده اهو وكل ده فراغ واضح شوف لو حطيت نقطه صبغه 200 بلو الكوكاي بتتسبغ وبره الكبسول بتبقى الصبغه موجوده كده اهي وتشوف الفراغ وسع دي اسمها كابسل سويلينج او كويلانج تيست كابسل سويلينج تيست يعني نفخنا الكبسول او كويلانج تيست سهل كده المتبرج نلخص تاني عشان تجيد شويه المتبرج الثلاث اربع كلمات اللي اتاخد الدرجه عليهم في المتبرج جرام بوزيتيف كوكاي الريجن البير كابسوليتد لانتد ماشي يعني زي سن الرخ وسبتايلز او ريجن كده ان شورت تشين دول وصفين لو ما قلتهمش ما بتتعبش منك الكبسول تبان فراغ غير مسبوق انستين زون او انستين هالو اراوند ذا اورجانيزم عشان تشوف الكبسول بوضوح ممكن تعملها تيست اللي اسمه كويلانج تيست او الكبسل سويلنج بتحط سبيسيفيك انتي بودي اجينست الكبسل البوليساكرايد وبتعمل سويلنج للكبسل. ايه الكبسل كاركترستيك اوف ذا اورجانيزم؟ ايه رايك؟ اخيرك ايروبيك انيروبيك مايكرو ايروبيك فاكالتيف انيروب الكتاب ما قالش طالما ما قالش يبقى فاكالتيف انيروب ويفضل وجود كربون دايوكسيد هنقولها لك في الدياجنوز على ايدك اليمين هنبقى نفكرك 5% كربون دايوكسيد او من 5 ل 10% كربون دايوكسيد تفتكروا هتحب يجروا على ايه؟ عيلة الستريس بتجروا على ايه؟ على بلاد اجار صح؟ وتطلع عاملة ايه؟ اي نوع؟ الفا هيموليسيس ادي طبق البلاد اجار ادي الكولوني الكولوني يبقى حواليها جرينش كالوريشن واحد يقول لي كلام جديد ارجع للجدول صفحه 10 عشان تعرف ان الكلام ده قلناه قبل كده. المجموعه اللي كانت مكتوبه عندك في نمره 3 واللي كان اسمها مايتس جروب كان فيها فردين. ها في الهيموليسيس كانوا ايه؟ الفا هيموليتيك اهو. خد بالك حتى ايش الممبر الاولاني كان ستريت هيمونيك ما كانش عنده الانفيلد جروب انجي مش كده؟ كان عنده ايه؟ بوليسكارايد كبسوله اهي في المطبرج اهي وهي اللي هنستخدمها في التقسيم الى ايه؟ الى سيروتايبس جايه لنا حاجه. تعال بس نقول المورفولوجي تاني. النيموكوكس جرام بوست كوكاي كمبير كابسوليتد قلنا شورت تشين ممكن وقلنا لانت تشين وتبان ان السند هالو والانتي بوديز تكبرت. نقول الكابسول يزرع على بلاد اجار فقدت بانيروك بيجرو يعمل الفا هيموليسيز يعني جرين كلر اراوند ذا اورجانيزم. علم عن تقعد تدور هنا ما تلاقيش عادي قلناها في اول الشابتر نتيجه البرودكشن اوف بيروكسايد اللي بترياكت مع الهيموجلوبين وتحوله لميت هيموجلوبين اللي هو البليفيردين فيطلع لون اخضر اراوند ذا كورنس. الكورنس تبقى سمول وفيها سنترال ديبريشن. سنترال ديبريشن يعني فيها نقره كده. ده الشكل الكاركترستيك بتاع الكورنس. سبب النقره ايه؟ الله اعلم. دي حاجه بيولوجي كده لقيناها فايندينج. لكن الشكل ايه عشان تتخيله؟ عارف انه قريبه؟ مدوره كده وتلاقيها ايه؟ ديفرنس في النص اهو نفس القصه. يعني لو ببص عليها من الجنب اهي لو دي الكورنيا اهي الاقيها جايه في النص كده وعامله ايه؟ حفره. تخيل بقى انك بصيت لها من فوق تبقى شايفها ايه؟ السطح بتاع القريبه. فيها سنترال ديبريشن. يبقى سمول كورني وفيها سنترال ديبريشن وحواليها في لون اخضر ده الفا هيموليسيس نتيجه للبرودكشن اوف بيروكسايد اللي بتنتر اكت مع الهيموجلوبين وتحوله لميت هيموجلوبين. في سطر كده مكتوب لك في في الكالتشر لسه بيقول لك بتدوب في البايت سولت. بايت سولت سوليوشن يدوبها وسنسيتيف اوف ماشين. هنتكلم بالتفصيل عن الكلام ده لما نيجي للجدول على ايدك اليمين وهتعرف ايه اهميه الجمله دي. ناجلها بس دلوقتي بعد اذنك. بعد الكالتشر دايما بنتكلم على الفيرولنس فاكتورز. تفتكروا من غير ما نتكلم عندك باراجراف ثلاث اربع سطور سهل اهو. مين الموست امبورتنت فيرولنس فاكتور في حاله ستريبت نيمون؟ كبسول. الكبسول معموله من ايه؟ ايه الخامه اللي معموله منها الكبسول؟ يا راجل عرفت منين؟ بتحضر الدرس بتذاكر سابقنا عشان شو ده مش هنحسدك. عرفتها منين؟ بول السكرايت من قاعده عامه. ايه هي ايه هي القاعده؟ كل الكبسول بول السكرايت ما عدا فيو اكسبشنز منهم الباسيلس انتراسس. الكلام ده من الجنرال. يبقى اي كبسول غير الباسيلس انتراسس تعدي عليا في المنهج غير الكبسول بتاعت الهيالورونيك اسيد اللي فاتت بتاعت السريب اي كبسول اخرى تبقى بوليساكرايد. يبقى البيرنس فاكتور المهم هو الكبسول معموله من بوليساكرايد. طب بوليساكرايد يعني ايه يا شعيب؟ يعني شوجر سيكونس. طب اي بص لما الشوجر سيكونس كده اهو يختلف عن الشوجر سيكونس في نيموكوكس اخرى اسمي ده ايه؟ تايب 1 اسمي ده ايه؟ تايب 2. طب لو منبر ثالث اختلف في الشوجر سيكونس يبقى تايب 3 تايب 4 تايب 90. استخدمت البوليسكرايد كبسول بتقسيم الستريبت نيموني الى 90 سيرو تايبس اللي هو الكلام اللي كان في الجدول بتاع صفحه 10. الجروب انجن ما عندهاش لكن السيرو تايب انجن يعني الانجن اللي قسم العيله الى تايبس هو البوليسكرايد كبسول. عندنا 90 نوع نيموكوكس مختلفين. طالما 90 نوع مختلفين استنتج ايه؟ ان لو خسرت بنوع واتكون عندي انتي بودي اجينست ذيس كبسول، الانتي بودي دوت يبقى ايه؟ يبقى تايب سبيسيفيك يعني يعمل لي تايب سبيسيفيك بروتكشن. يعني لو انا خسرت بالنوع ده زي ام 1 وام 2 اللي فات عندي انتي بودي اجينست الكبسول 1 يبقى عندي اميونيتي اجينست التايب 1. لكن ممكن يجي لي انفكشن بتايب 2 بتايب 3 بتايب 90. استغل الكلام دوت عمليا وانا بحضر ايه؟ فاكسين. وانا بحضر فاكسين اراعي ايه؟ احط في نوع ده كلام مش تركز كده بس ده غير من الفكره احط كده نوع على قد ما الايميل سيستم يحتمل الميجر الميجر اللي هي ايه اكتر اكتر اكتر اكتر الدومينانت الكومن برافو عليك بص كده على ايدك اليمين تحت عشان تعرف ان احنا بنطبق الكلام اللي بناخده ساعة ما بعمل بريفنشن بنحضر كبسول معمول من البوليساكرايد بنحضر تكسين معمول من البوليساكرايد كبسول حطينا 23 نوع اللي هو مثلا تايب 1 وتايب 3 وتايب 18 وتايب 90 اكوردنج لايه 23 نوع دول اكوردنج للموست كومن اللي هم البريفيلنت الحاجات البريفيلنت اللي موجوده في الكوميونتي اخدها استخلص الكبسول احطهم كلهم في تكسين واحد تمام نرجع للفيرلنت فاكتور يا ترى مفيش فيرلنت فاكتور غير الكبسول لا في انزيمز يعني ايه الاورجانيزم ممكن يبروديوس اي جي اي 1 بروتيز اشمعنى ده اللي ببدا بيه تعال بص كده لو ده سطح الريسبيراتوري ميوكوز اهو والاورجانيزم جه عايز يمسك ويادهير اهو نقوم الهوست يقول له انت رايح فين تعالى ده في سكريتوري اي جي اي خارج عشان يمنع البايندنج يقوم الاورجانيزم يبروديوس اي جي اي 1 بروتيز عشان يكسر الاي جي اي سكريتوري ويسمح للاورجانيزم ان هو يأدهير وبالتالي يعمل كولونايزيشن. الاورجانيزم عايز يطور هجومه ويدخل جوه بص لقى الانفلاماتوري رياكشن نتج عنها ان المكان اصبح فيسترس نتيجه للدي ان ايه اللي بيدوب في الانفلاماتوري فلويد. يقوم الاورجانيزم يطلع ايه؟ دي اوكسيرايدرانيز انزيم عشان توليكويفاي ذا فاكس لقى هيالورونيك اسيد يطلع هيالورونيديز عشان يسبريد ثم هيمولايسنس نيمولايسنس يبقى دي مجموعه من التوكسنز والانزيمز ايضا بروديوس باي ذا اورجانيزم تضاف للفيرلنت فاكتور ادي هو انا دكتور اللي هي بص هو السكريتوري اي جي اي لقينا بيطلع لقينا له تو سب تايبس اي جي اي 1 و2 السكريتري اي جي اي 1 هو اللي مهم جدا هنا فالاورجانيزم بتبرودوس اي جي اي 1 بروتين يعني اجنت مش احنا قلنا دي سب كلاسز الميونوجلوبين جي له 4 سب كلاس الميونوجلوبين اي له 2 سب كلاس 1 و 2 هناك فيرال فاكتور اخر مكتوب في النص كده اسمه سي سبستنس التيكويك اسيد طب نفهم الاول النيمو كوكس عندها تيكويك اسيد ولا لا؟ ايوه ليه؟ اعتبرها جرام بص صح؟ في الطبقه الرول بتاعت التيكويك اسيد المفروض معاها ماده سي، سي اول حرف من كلمه كربوهيدرات. اقول لك على معلومه مش هتلاقيها في حته بصراحه. قريناها زمان في مراجع زمان ودلوقتي حتى الناس ما اهتمتش بيها. لو سالت حد في الدنيا ليه سي رياكتيف بروتين اتسمى كده؟ مش هيعرفوا ليه اتسمى كده. سي رياكتيف بروتين واحد من الاكيوت بيس بروتين اللي الليفر بينتجه لما الشخص يتعرض لاكيوت انفلاماتوري كونديشن ستريس صح؟ جميل. هو ليه اتسمى سي رياكتيف بروتين؟ ما هو بروتين ان نيتشر صح؟ وبيرياكت اجينست حاجه معينه اجينست مين؟ اجينست هذه السي صح؟ هم اول ما سموه كده لقوا هذا البروتين بيطلع الجسم بيفرزه بيروح يمسك في السي سبستنس اللي موجوده في السيل وول بتاع النيمو كوكس فراحوا مسمينه البروتين اللي بيرياكت مع السي سبستنس سي رياكت البروتين يبقى السي سبستنس ده فيرلنت فاكتور موجود في اللير بتاع التيكويك اسيد السيل وول بتاع النيمو كوكس اللي هو بتاع السريبت نيمو واللي اتسمى على اسمها سي رياكت البروتين ادي الفيرنس فاكتور تعال نشوف الديزيز بقى لو قلت لك منشن وان ديزيز كوز باي سبريت نيمون نيمون سهله قوي صح؟ طب في الامتحان بقى لو قلت لك انيموريت كل الديزيز كوز باي سبريت نيمون تفتكر نيمون تقعد نيمونيا نمره 2 نيمونيا نمره 3 بقى برونكو نيمونيا نمره 4 مش عارف ايه نيمونيا انواع النيمونيا بعدين هتقول يا رب دول كانوا كتير بس انا ناس فهتبدا تضعف في وشك لما بتنزل بقى في الامتحان بتقعد تعمل ايه عشان تصعب على المراقب وعشان يسيبك تغيب بتقعد تحط ايدك كده وتصعب قوي تقول يا ربي يا ربي وانت مشاور على بقيه السايت اوف انفكشن ومش واخد بالك بص بقى انت مضعف ايه دايس على ايه على الساينس بيعمل سنسك عمال تفحص في عينك كونجكتيفايتس صباعك الصم بيشاور على الودن وطايتس فيه صوابعك اللي فوق بيشاور على المننجيز مننجايتس ما افتكرتش بقى وخرجت وقلت انا ما عرفتش اجاوب السؤال ده في زمانك دلوقتي يا راجل انت بتاع يا ربي هتقول يا قلبي كارديتس كارديتس يبقى قال يا ربي ويا قلبي يبقى نيمونيا سهله يا ربي ويا قلبي يا ربي الاربعه يا ماما سينوسايتس كونجنكتيفايتس اوتايتس مننجايتس وكارديتس بنوعيها اندو وبيريكارد بس طب ما هقول لك حاجه ده ليه مكفر زي ده موجود عند تلت البشر تالي ديزيز لو كارير ستيت تلت النورمال هيلث انديفيدوالز عندهم ستريبت نيموني ريسبيراتوري تراكت وهيتسجل بين الناس وبعضها بالدروب بتاعتها لكن مش كل يوم يعني بيجي لي نيمونيا وبيجي لي هاد الانفكشنز بيديني مكفر ليه الاورجانيزم برضه لو تقارن البيرنس فاكتورز بتاعته ما هواش اللي هو قوي قوي يعني فمحتاج بريدسبوزنج فاكتورز فبيصيب الضعفاء من الناس اللي هما الاكستريمز اوف ايج يعني الانفنتس والالدرلي الالدرلي يعني كبار السن الناس اللي شاروا السبلين يعني فولوينج سبلينكتومي ليه؟ السبلين ده اميون سيل ده السبلين مليان الليمفوسايتس يعني بريبرال اميون سيل يبقى فولوينج سبلينكتومي الشخص الاميون سابريس او الاميون كومبرومايز ايه؟ الالكوهوليك الناس الالكوهوليك لان الالكوهول ده التوكسين بيأثر على الاميون سيل وعلى الليمفوسايتس يبقى فولوينج فايرال انفكشن النيمونيا تنشط بعد الفايرال انفكشن عشان الفايروس بيوضع في اللوكال اميونيتي في الريسبيراتوري تراك كل دي بتسبوزنج فاكتورز تخلي النيموكوكس يعمل انفكشن سهل الكلام اريح انا بقى شويه بركه فيكم فكرين كده انجي هتخش هنا خطوة من خطوات الـ Diagnosis of Strep Infection بص بدأت صح هتاخد سبيسيمين نسمع انجي نسمع انجي صوت جديد لازم نشجعه اتفضل يا اخد سبيسيمين منين اختاري امثله ذكرنا اسامي دي زين اذكري امثله يعني سبيوتم في حاله نيمونيا اشهر دي صح؟ سيب اذا كان منجايتس صح؟ خاص سواء من العين كونجكتيفايتس او من الايير صح؟ برافو عليك كويس. بس بناخد الايير منين؟ الايير بتتشرج هو الباص اللي خارج. لا مش تطلع دي. مش بايوبسي يعني مش كده بايوبسي. هتيجي حاجات دلوقتي في ناس بيقول عليها بايوبسي. كاردياك بايوبسي سمعناها شفناها في امتحانات. فيقول لك بايوبسي فروم ذا اير خد الحته الزياده دي بتبقى كبيره ممكن تاخد منها حته يعني لا اللي عنده اوتايتس ميديا وفي بيربوريشن في الدرام يبقى في ديسشارج بتحط سواب وتاخد البايوبسي تاخد بص الكونجكتيفايت بتفتح كده العين وتاخد بص من عند الكونجكتيفايت بتمسح العين يبقى مسحه من العين او من الاير او بص ديسشارج فالمسلسل على فكره ليها برضه مدخل بيخشوا من البوستيريور نيزل ياخد الشارج اللي خارج او في بقى توديه الدكتور انف واذن بيعرف يخش من الساينس اندرا ويسحب باص بابره يبقى سامبلز اكوردنج للسايز اوف انفكشن كويس ها انجي خلاص ميت جميل ايه السامبل اللي انجي بقى كاريتك بيها دي ها نسمع بصوا دايركت ديتكشن الناس الشاطره اللي مذاكره كويس قولي لي واحده طريقه واحده للدايركت ديتكشن برافو مايكروسكوبيك اكزامينيشن افتر ستيننج حاضر يا بدر سوا افتر ستيننج مايكروسكوبيك اكزامينيشن يبقى هفت وصفري جراف الاول لازم اقول ايه جراف ايه جراف بص ديبلوكوكار يعني رينج دين بير كابسوليت اللي فارد سامبل والسامبل طالع فيها الاورجانيزم اوريدي عنده الكبسول بتاعه والكبسول تبان اس ان ستيت دهب شورت تشين من بي سي اورجانيزم قد يكون لانسن اوصاف زياده لو ما قلتهاش ما نتعبش لو الاورجانيزم قليل وصعب طبعا لو الاورجانيزم ذاكره في اي سامبل زي سي اس اف وبهذا الوصف يبقى دايجنوست ان ده كاركترستيك مورفولوجي وسي اس اف ما فيهوش فلورا صح؟ ماشي لو صعب عليك ايه؟ لو صعب عليك قبل الكارتيفيشن ما زلنا في الدايركت ديتكشن بالدايركت ديتكشن لو الجرام ستيننج سهله رخيصه ما نفعتش عندي بدائل الكويلنت بيستطلع ينور عليك اهو قدامنا اذا كانت الكبسول مش باينه والاورجانيزم من الكروش بتاعه مش واضح، لو حطيت سبيسيفيك انتي بوديز اجينست الكبسول ثم نقط ستين بسايد بلو ولا بسيرين بلو ولا حاجه وبصيت هلاقي المنظر بقى كده، يبقى في كابسل سويلنج ويلر تيست. برافو عليك. لا الجوز ما بتبانش بالعين المجرده ولا بالميكروسكوب العادي لانها سوليبل بروتين. ما هي انت لو سبرت برافو عليك، هي مش بتسوي، هي دي انتي كابسل، هي كانت هتستوي الاورجانيزم بان الكومبلمنت يتدخل، لكن انا لو سبرت اكتر من 5-10 دقائق مش هشوف المنظر ده، المنظر ده لازم يتشال في الحال. ليه؟ الكبسول بتشيل بتتشال تقع تبقى بريسبيتيتد. لا لا خالص، انا هنا بس بشوف ان انا حصل سويلنج في الكبسول. ما بلاش بشوف الكبسول بس. انا عايز اشوف ان بالظبط الكبسول حصل اتنفخ. لكن طب كويس محمد؟ طارق اثر سؤال حلو قوي، وده اللي هينفع بعضنا اهو دلوقتي. بالدايركت ديكشن ايضا مين؟ طارق. بالدايركت ديكشن في طريقه ثانيه. ادور على الكبسول انجن مش بالكولن تيست. بالاكس تاكنيتينيشن اثر مريض عنده مننجايتس والاورجانيزم كان موجود بالمننجيت، يبقى مش لازم اشوف الاورجانيزم على بعض، بدور على الكابسول انجن بس. طب ده الكابسول انجن دي بقت سوليبل في سي اس اف، يبقى اجيب الانتي بودي كارد على ايه؟ على لاتكس، يبقى لاتكس تاكنيتينيشن سلايد تاكنيتينيشن، اشوف ادور بيها على الكابسول انجن دايركت ان ذا سي اس اف. الثلاث طرق اللي اتقالوا دلوقتي سالي وساره ومي قالوا ميثود اوف دايركت ديتكشن. عبد الوهاب بقى هيقول لنا ايه؟ عبد الوهاب يبقى هنسمع بقى. سمع كله عبد الوهاب بقى. هنسمع اللي جاي دي. ها؟ كلتشر. قولي ملامح الكلتشر. لا احنا هنخش كده على طول على الرياضه غير، مش دي قاعده قلناها في العملي؟ اي سامبل يا بني، اي سامبل غير ما تكون بلاد نعمل كلتشر مباشر على سوليد ميديا. وهنا السوليد ميديا عبد الوهاب البلاد افار. جميل. اما اذا كانت السامبل بتاعتي بلاد لازم اعمل بلاد كلتشر تكنيك. جميل. طب عبد الوهاب لو السامبل بتاعتك طلعتها على بلاد افار هتكمل ازاي؟ الخطوه اللي جايه عنوانها ايدنتيفيكيشن. حد ايدنتيفاي الاورجانيزم ازاي؟ الاقي فيه الفا هيمورفيز، يبقى هو هيعتمد دلوقتي على الكولوني مورفولوجي وما تحدثه الكولوني على البلاد افار. الفا هيمورفيز ادي واحد صح، والكولوني صغيره وفيها ايه؟ سنترال ديبريشن قلنا زي الغريبه. نقط وقفه بقى، نقط وقفه هنا. سيادتك واخد السامبل منين يا باتل؟ واخد السامبل منين؟ واخد السامبل من السبيوتم صح؟ السبيوتم دوت وهو خارج. احنا اتفقنا السبيوتم زي ما تكون حد راكب بالنفر. النفر ده تيوب. ها؟ توصيله. طول ما السبيوتم خارج عمال يركب في فلورا صح؟ لحد ما يوصل للاورال كافيتي بيركب حتى الفلورا اللي عايشه في الاورال كافيتي. واحد من البكتيريا اللي بتعيش في الاورال كافيتي نوع من الستريبتوكوكاي اسمه فيريتنت ستريبتوكوكاي. هناخد الصفحه اللي جايه على طول. ماله بقى الفيردن ستريبتوكوكاي ده؟ فايضا بيعمل الفا هيمولسيس. يبقى بص الستريبتوكوكاس اللي هم الفيردن اولا من نفس العيله، ثانيا عايشين في نفس السايت يعني هيخرجوا في نفس السامبل، ثالثا لما زراعهم على بلاد اجار بيجروا في نفس الظروف وبيدوا نفس شكل الكورني لانهم الفا هيموليتيك ايضا. من هنا وجب التمييز بينهم. مره جبنا السؤال ده، طبعا الطالب ايه؟ الطالب لما يشوف جدول وبقول له خلي بالك في سؤال كومبير هنا مهم، الطالب بيحفظ الجدول ده صم صح؟ فيقوم يسيبه من المقدمه اللي فوق فنروح مصطادينه نقول له جيب ريزن واي از امبورتنت تو ديفرنشيت بتوين نيموكوكس اند فيردنس ستريبتوكس. ليه من المهم انك تقارن بينهم؟ يقوم بقى يقول لك ايه؟ اهو برضه السؤال المهم جه اهو، يروح كاتب الجدول ما ياخدش ولا درجه. واي از امبورتنت تو ديفرنشيت ما بقولكش قول لي الفرق. تقوم تضحك عليا وتحط لي اي حاجه بدل عشان اعرفه اني عارف الفرق. مش معلياش درجات. ضيعت وقتك على الفاضي. وايد بوردر ديفرنشيت بينهم لانهم عايشين في السيم سايت ونفس الجروب ونفس السيميلر مورفولوجي والسيميلر جروث كاركترستكس. لحد دلوقتي كان برضه مش فاهم وايه اهميه برضه انك تميز بينهم. ما ياما بكتيريا عايشين في نفس المكان ويشبهوا بعض في المورفولوجي. اقول لك مثال الايكولاي والكريستيريا الاثنين عايشين في الانتستين. يعني ليه مش دايما ادور عليهم وافرق بينهم؟ يبقى لازم التمييز بينهم لسبب مهم. ان النيمو كوكس باثوجينيك وبتعمل اسبيراتور انفكشن بينما البيردنز نون باثوجينيك. فلما الاقي اورجانيزم عامل الفا هيمولس على طبق براد اجار يهمني اعرف ده نيمو كوكس وهو اللي عامل الاسبيراتور انفكشن ولا ده بيردنز. واحد احب برضو احيانا اسئله الجدل بقى. واحد يقول طب ما العيان جاي بيشتكي من الريسبيراتوري انفكشن ارد عليه طب ما جاي فايروس. كان في واحد عنده فايروس انفكشن واللي انت شفته اخضر ده البيردنز بس انت عايز تقنع نفسك انها نيموكوكس. قلت بس الاعراض ماشيه مع ان لقيت بيردنز يبقى نيموكوكس بس. وتقعد تنجده وتديله انتي بايوتكس لما كانك بتنجد كنبه تحشيه انتي بايوتكس صحيح؟ وهو مش هيخف بالانتي بايوتكس لانه فايروس. شفت الحاجات الكلينيك اللي ممكن سيادتك تشخصها غلط؟ النيمونيا ليها اسباب كتيره، اتيبيكال نيمونيا، فايرال نيمونيا، فاكتر نيمونيا، بكتيريا نيمونيا، واحد جاله اعراض نيمونيا، زرعت طلع اورجانيزم مخضر اهو، بس اقنعت نفسك بس خلاص مش ناوي اكمل ايه؟ فيرس بتاعت اثنين وكوكا ساكت. وتشخصها انها بكتيريا وتمشي باتجاه علاج وهو مش كده. يبقى لما تلاقي جرين كلوريشن على طبق البراد اجار سيادتك تعمل ايه؟ لابد من التمييز، لابد من التفريق. التفريق عندك جدول مهم جدا في الامتحان. سؤال كومبير قارن بين البيردنز ستريبت بوكس وبين النيمو بوكس. هنا بقى في ست برو والست برو مع شويه موديفيكيشن مننا عاملينها لك بالتسهيل. الست برو كلهم ايه في صالح النيمو بوكس ونو للبيردنز. بص كده اهو. يعني انت اول ما يجي لك السؤال ده في الامتحان تقول بقى ده بتاع الستة يس والستة نو وتروح كاتب هنا كده نيمو بوكس وتروح كاتب هنا كده فيردنز وتديني ستة يس وهنا ستة نو. ايه رأيك خلص كده؟ حد مش فاهم حاجة؟ في حاجة مش مفهومة ولا حاجة؟ راح تقول لي دي معوجة شوية. سؤال ما هو ده لازم نفهم كبيرة شوية. واضحة مش عايز مش وقتها. والله العظيم والله العظيم في الامتحان ناس عملوها كده. بتفتكروا احيانا انا بقول لك انتوا انا بنتعلم منكم. في ناس في الامتحان جه السؤال دوت وراح عامل كده. سؤال في ثلاث درجات اديله كام؟ والله واحد من عندي لكن ما ينفعش كده. طبعا غير الاثنين اللي قاعد صح نفس السؤال جد بيدي صفر ومعاه حق صفر. يعني انا بعتبر انك تعبت ولبست الصفر قلت بدري وقلقهم في البيت ورايح امتحان وجاي من امتحان ما ينفعش تصفر درجه ولا حاجه. لكن برضه ممكن الدرجه دي ما تنفعكش. ها يا جماعه ما تنسوش بليز ما تنسوش الايتمز الست برو واحد. هدي الجمله اللي قلت لك اسئله اللي كانت على شمالك. طيب بالظبط. ها فايل سوليبيليتي يعني ايه فايل سوليبيليتي؟ لما تزرع على طبق براد اجار وتطلع كورني كده عامله جرينش كلر هات انبوبه فيها محلول فايل سولت. ابسط المحاليل فايل سولت اللي معروفه الصوديوم تاوروكليت بنجيبه ونذوبه في ميه واروح واخد الكورني حاططها كده. لو حصل سوليبيليتي يعني الاورجانيزم مش بيدوب اهو. فايل سوليبيليتي نو يبقى فيردنس. لكن لو دابت الكورني وفلت الفايل سولت سوليوشن فضل كلير يبقى الاورجانيزم بيدوب. فايل سوليبيليتي يس يبقى نيموكوكس. ادي معنى الفايل سوليبيليتي. اوبتوشين سنسيتيفيتي لو جبت طبق فولاذ اجار وزرعت عليه الاورجانيزم اللي طلع عندي عند المريض اهو ورحت جايب فلتر بيبر بليتها ايه؟ اوبتوشين خلاص ده زي الفلتراسين تيست ده زي الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي. ما هو انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تجيب ديسك عليه اوبتوشين وتحطه على الاورجانيزم. لو الاورجانيزم قادر يجرو لحد حرف الديسك مش فارق معاه يبقى اوبتوشين ريزيستنت يبقى مين؟ يبقى فيردنت. لكن لو نعم اوكسجين سنس يعني الديسك اهو والاورجانيزم مش قادر يجروب الدايره حوالين الاورجانيزم يبقى خايف من الانتيبيوتيك يعني يبقى اوكسجين سنس يبقى الاوكسجين المرتين نعم لنيمو بوكس ولا للفيردكس وجود كبسولة عند مين فيهم يبقى البريزنس اوف كابسولر انتيجين وتدور على هذه الكابسولر انتيجين بواسطه الانتي بودي اللي قالتها ساره وتلاقيها تبقى ايه واحد يقول لك طب انا هجيب انتي بودي اجينست الكبسول بتاعت النيمو كوكس ايوه نعم وتحطها على السامبل لو في رياكشن يبقى عنده كبسول يبقى نيمو كوكس ما عندوش يبقى فيرد والفيردنس نون كبسولين يقول طب ده يعني فرق انت متحيز للنيمو كوكس لا ما انا كده ولا كده بحضر الانتي بودي عشان ادور بيها على الكبسول عشان واحده من الميثودز اوف ذا انفكشن فلو موجوده كبسول يبقى نيمو كوكس مش موجوده يبقى فيرد طب ولو عملت كولن تيست يطلع بوزيتيف مع مين؟ مع النيمو كوكس اللي هو الكبسر السوري ولا للفيرنس طب لو عملت انيمال باثوجينيستي لو حقنت مايل النيمو كوكس باثوجينيك والفيرنس ده اللي حضر فيكم حته العمل اللي فات ولا كلكم هتحضروا النهارده؟ حتى حضر اللي فاتت؟ مش خدنا الانيمال يوزز الانيمال باثوجينيستي وعرفنا ان ممكن الانيمال يستخدم اس ان فيفو سيلكتيف ميديوم اهو ده كان المثال على فكره الديوتم اللي خارج دوت مش قلنا متحمل شايل فلورا لو عنده لا فلورا ومعاها النيمو كوكس لو عندهم انترا بيرتونيالي في الفار ايه اللي يحصل؟ الفلورا مش باثوجينيك للفار برافو عليك يا محمد النيمو كوكس يعمل سيبتسيميا ويموت الفار ولو شرحت الفار وخدت الهارد الاقي البلاد كلوت اللي جوه الهارد فيها نيموكوكس بيور كانت طريقه الايزوليشن اوف ذا اورجانيزم فروم سامبل يبقى اه فتيجي تستغلها لو جبت فار وحقنته بالسبيوتم ومات يبقى ده لسه لو حقنته بالاورجانيزم اللي طلع على الكورني ومات يبقى ده نيموكوكس ما ماتش يبقى فيردنس ثم اخيرا لو استغليت البروب تكنيك دي ان ايه بروب بس ما ينفعش تبقى كده البروب محضره ضد مين؟ ما هو البروب ده سبيسيفيك يكون البروب سبيسيفيك للنيمو كوكس هيبقى يس للنيمو كوكس ولا للبرد بعضهم هقول انتوا منحازين للنيمو كوكس اقول له ايه؟ يقول لي طب ليه ما جبتش دي ان ايه بروب بتاع البرد وكان بقى لا هنا ونعم هنا انا مش بحضر دي ان ايه بروب عموما للبرد لما تيجي تروح تشتري شركات المستحضرات انت بتقول لهم بعتوا لي بروب للبرد تقول لك انت عايزه ليه؟ مش انا عايز اعرف فيرنس لك هو حد بيشخص فيرنس ده نورمال فلورا يبقى انا ما بهتمش ان انا احضر بروب اجينست فيرنس انا بقول لك على بنتكلم ناس براكتيكال احنا بنحضر بروب ضد النيمو كوكس عشان نستخدمه في التشخيص لكن فيرنس اساسا ملوش بروب يعني هو مش حياد هو عايزين نكون منطقيين بس يبقى ادي السلك فلو اهو البايل سوليبيليتي النيمو كوكس سوليبل ان بايل لو خدت عمود كده شفت الصفات العامه سوليبل ان بايل سنسيف تو اوكسجين طبعا كبسوليتو عندهم كبسر انجن واحد من 90 ديفرنت انجن الكبسول بتقسم النيمو كوكس 90 نوع الكولا سنسيف يبقى بوزيتيف باثوجينيك تو مايلز وطبعا دي رياكت مع السبيسيفيك دي ان ايه جروب بتاعها عشان بتدور على حته دي ان ايه سبيسيفيك دي ان ايه جروب ممكن يا دكتور الكولا ما يأثرش ممكن يكون ان السبيس ما بين الكبسول والبيبليكو كاين من الاول خلاص انت مش محتاج تعملها لو اتطلب عليك الامر كفايه واحده صح؟ كفايه ايه؟ يعني سؤالك من الاول هل بعمل السته في المعمل؟ لا احنا بنحتفل بالاثنين دول بيني وبينك لا صحيح بنحتفل بالاثنين دول ليه؟ لو طلعوا كده خلاص ما انت محتاج سته او اثنين يميزوا لكن بقيت الاختبارات غاليه ومكلفه وصعبه مش عارف تعملها طالما تاكدت من الاختبارين مش لازم تعمل سته. يعني على راي ماهر ما احناش بنعمل ماشين اكاديميك لازم اجيب الكتاب وافتحه واعمل كل حاجه مكتوبه لا. فعندنا ست طرق مختلفه ست برو لكن يكفيك انك تعرف ان دي برو. فايه الكفايه؟ اوكي تم بحمد الله الدايجنوزس التريتمنت. التراب اوف تشويس الثيرد جنريشن سيفالوس بوري. السترا اكزون بص يعني بنؤكد عليك النعمه اللي انت مش مدركها مش ناس تريبت برضه بدأ ريزيستنت للبنسلين. ده سبحان الله. يعني اشمعنى دول اللي بدأوا ريزيستنت للبنسلين ولسه الاستريبت بايجين سينسين. بقول لكم نعمة ربنا عشان مشكلة الروماتيك فيفر ده. يعني ربنا بيبتلينا صحيح بس بيرفض بقضاءه يعني. فأصبح فيه ريزيستنت للبنسلين تو بنسلين. فالدراج اوف تشويس بيبقى انسيرت جنريشن سيفالوسبورين. ويفضل انك تستعمله ان كومباينيشن مع الفانكومايسين هتبقى سينرجيستك كومباينيشن ما حصلتش. بريفنشن لسه ايرجوليك. ايوه شو السيفالوسبورين اول ما عملوها كان الفيرجن الاول يعني اول انتاج للسيفالوسبورين. فلا يحصل ريزيستنس ليه. فعملوا بيها موديفيكيشن فسموها الجيل الثاني من السيفالوسبورين. ثم موديفيكيشن ثالثة ثم رابعة. النهاردة في فورث جنريشن. كل جيل بيبقى فيه موديفيكيشن عشان يأتشيف ديزايرد بروبرتي. يعني ايه؟ لا يعني اقول لك مثال. فالوس بورن دولت بيتا لاكتام. بيتا لاكتام هي يعني سيمي سنتيتيكا. بيتا لاكتام لقوا ان في بيتا لاكتاميز. لا هيبوظ اكشن اوف سيفالوس بورن. ده هو عاملين موديفيكيشن. اللي بيها تتبع سيفالوس بورن ريزيستنس للبيتا لاكتاميز. وهكذا كل مرة يطوروا في حاجة ويقولوا عليه شيفريشن جديد. في قبل كده بقى يعني بدأوا يبطلوا استخدامهم او يبقى استخدامهم محدود قوي. دكتور ممكن يعمل حاجة غير الميمونيا؟ يعني معلش الميمونيا يعمل ميننجايتس؟ تاني اشهر سبب للميننجايتس في الدنيا كلها هو النيموكوكس. تاني اشهر سبب بعد المننجوكوكاي اللي جاية في الشابتر اللي جاي. تاني اشهر سبب. في ثلاثة يعتبروا الثلاثة الأوائل بتوع دفعة المننجايتس. الثلاثة اللي بيطلعوا أول وثاني وثالث. المننجوكوكس جليل نيموكوكس ثم الهيموفليس انفلونزا. ثلاثة أورجانيزم بهذا التهديد. النيموكوكس ممكن يبقى برايمري كوز أوف مننجايتس. نعم. البريفنشن فاكسين معمول من بولي ساكرايت ماتيريال. قلت لكم لسه من شوية ساعة ما رحنا بصينا على الباراجراف دوت. جبنا البول سكرايت بتاع 23 نوع وخلصناهم ببعض. قال 23 نوع اتفقنا الموست كومن البريدومينانت اللي موجودين في المجتمع او الشركه بتاع تحضير الفاكسين. تبقى واعيه لما تعرف ايه على اتصال بوزارات الصحه في الدول المختلفه مش بس في الدوله الواحده. يعني انا ناوي احضر فاكسين ضد النيموكوكس. طيب وعايزه ولا اتباع في مصر بس ممكن ما اكسبش. عايزه توزع في منطقه الشرق الاوسط. عايزه يبقى حاجة كده ايه يونيفرسال جلوبال اوزعه في العالم كله. اتصل بوزارة الصحة اعرف مين الموست كومن نيموكوكس اللي عندهم واروح واخد الكبسول بتاعته وحاططها في هذا الفاكسين اللي فيها ينفعني وينفع جاري وينفع غيري وهكذا. اخترنا اشهر 23 نوع وحطيناهم في فاكسين واحد بولي فيلنت. اديني هل حد فيكم طعم ضد هذا الفاكسين؟ الاجابة لا. انك ما انتش ريسك جروب والفاكسين ده ما بيتاخدش روتين. بندي للناس الهاي ريسك فولوينج سبلينكتومي او واحد يمينه سبريست واحد يمينه كومبرومايز او الدرلي عواجيز عشان لو جالهم نيمونيا هتقتله. يبقى الناس اللي هم الريسك جروب. طيب ظهرت مشكله لما جينا نطبق الفاكسين ده للاطفال الصغيرين. المشكله دي مشكله ايمينولوجي مش هنعيشها بالتفصيل دلوقتي كتاب بس انا هديك فكره عنها. هسألك سؤال مهم جدا. البكتيريا البولي ساكرايت لما يستمريت البي لينفوسايت برافو عليك يا مان يستمريت البي دايركتلي ولا عن طريق التي؟ دايركت. يعني هذا البولي ساكرايت يعتبر تي اي تي اندبندنت. عارفين ان الميكانيزم اللي هو بتاع الاستجابه للتي اندبندنت اللي بتشتغل وحدها ده بيبقى عند الاطفال لسه مش ويل ديفلوب لحد ما بين سن سنتين وثلاثه. يعني لو طفل حديث الولاده من اول ما اتولد لحد ما يتم سنتين واحيانا لحد ما يتم ثلاثه لو حقنته بكتيريا البولي ساكرايت نو ريسبونس. ليه؟ بكتيريا البولي ساكرايت تي اندبندنت المفروض يخش يستفيدك دي مباشره. الطفل حديث الولاده لسه الميكانيزم ده عنده ضعيف مش تقبله يبقى ما يقدرش يستجيب للبولي ساكرايت. الكلام ده هينطبق دلوقتي. طب اقول لك هينطبق على اشهر ثلاثه بكتيريا بيعملوا من انجاز. يبقى هينطبق على مين؟ علمنيش بوكاي ايضا وعلمه بوكاي وعلمه بلس من بلس. اذا ساعة ما تيجي تعمل الفاكسين للطفل لو عملت كل السكرات بس يبقى زي الليتو الحل تحط معاه بروتين هتعمل فاكسين اسمه كده كل السكرات بروتين كونجكت. عملته كده ليه يا لئيم؟ عملته عشان احول الانجن الى كونجكت داخل في تكوين البروتين ويصبح الانجن تي ديبندنت فيستبريتك دي عن طريق تي والطفل عنده الميكانيزم ده اوريدي ويل ديفلوب. نقول كمان شفت علم الاميونولوجي حلو ازاي وبنلعب فيه ازاي. البوليسكرايد لوحده طبعا مش مكتوب عندك تفاصيل دلوقتي بس جاي لنا قدام شويه. البوليسكرايد لوحده ما بيعملش استجابه عند الاطفال لحد سن سنتين ثلاثه لان ما عندهمش الميكانيزم اللي يخليهم يستجيبوا مباشره للدي اندبندنت اكشن. فبنخلط البوليسكرايد كبسول ببروتين ويبقى اسم الفاكسين بوليسكرايد بروتين كونجكت. ويبقى الهدف من كده ان انا حولت الانجن الى تي ديبندنت انجن والميكانيزم ده عند الاطفال اوريدي ويل ديفلوب. ادي دي مجرد استمت بحمد الله. افتح بالاسئله اتفضل يا كريم. بالنسبه للي هو الكبسول على برافو عليك. دي نقطة أخرى بيقولها كريم. أنت وأنت بتطعم أنت عايز ميموري. فلما تكون عايز تديفلوب عند الشخص ميموري يبقى لو إن الفاكسين تي أي تي اندبندنت يبقى كمان مفيش ميموري. يبقى دي مشكلة أخرى. تغلبنا عليها بإضافة البروتين. يعني ده يبقى البول سكرايت بروتين كونجيت تستخدم عشان اتغلب على حته عدم استجابه الطفل للتي ار وعلى حته ان انا اعمل سترونج منهم. لا بالنسبه للكبار الادلت انا بديها سيزونال. الفاكسين بيتاخد باستمرار في السيزونال. دكتور الميموري دي تبقى الكونجكت على بعض. فانت حولت الانجن كده بقى كونجكت والاستجابه حصلت للاثنين للبروتين والبول سكرايت مع بعض وبقى في ميموري للاثنين. لا بيتكون لان الكبسول مش بتخش لك لوحدها. الكبسول بتخش اوريدي معاها بروتين ومعاها سيرفس بروتين ومعاها اورجانيزم. الكونجكت موجود ناتشورال. احنا اتعلمنا ان البكتيريا شفنا البكتيريا ايه اللي بيحصل. البكتيريا ما عندهاش الكبسول ده. البكتيريا الكبسول ده مغطيه الاورجانيزم فمعاها اذر كربون. ما كنتش حطيت البكتيريا نفسها الكبسول متشال على الاورجانيزم فاوريدي الكبسول كونجكيتد ببقيه الستركشر فالناتشر انفكشن. انت بتتكلم على انا ما بطعمش البكتيريا انا باكستراكت الكبسول لوحدها ثم اخلط البروتين على الكبسول مش باحث الاورجانيزم على بعض. باخد الكبسول وبعدين اربطها بالبروتين وادخلها لوحدها لكن مش باخد الكبسول مع الاورجانيزم واربطها بالبروتين. ده اللي انت ده سؤالك. ها اي سؤال في الموضوع ده؟ ايوه اي دي اي تنفع تبقى فاكسين لو بيتاخد سيستم او لو بيتاخد الطفل اكتر من ثاني سيستم. دكتور اشمعنى الدي اي لسه لما تكونش عنده مش ما هو المين سيستم اول ما بيبدا بيبقى لسه الماتيور فبيبدا الماتيوريشن بتاعه جراديوال. فلما بيوصل الطفل سن سنتين ثلاثه بيكون اوريدي حصل ويل او كومبليت ديفيلوبمنت. فالدي دي بيحصل لها ديفيلوبمنت بعد سنتين ثلاثه اللي هو الدي اندبندنت. الدي دي من اول بيكون اوريدي يعني في فاكسين بتاخد سن شهرين واربعه وست شهرين واربعه وست شهور معناها ان في ريسبونس بس دي بتعتمد على نوع الفاكسين. يعني تقصد ان هو الا ايه؟ اكسوتوكسين شلت التوكسيستي الفورمالين بس هو في النهايه بروتين فالبروتين ده بيدي بريندنت اكشن فبديه سن شهرين وبشهر. البي سي جي كاورجانيزم كامل على بعضه وبحقنه بعد شهر من ولادته. الهيباتيتس بي فاكسين بيدوه عن اول ما يتولد فدي بروتين. فالميكانيزم اوف دي بريندنت ستيميليشن شغال عادي عادي. طيب لو قلبنا هنلاقي بيردنس سبريس كفار اللي فاضل سهل وسريع. بص كده البيردنس سبريس كفار هم مين؟ ذكرناهم في الجدول بتاع خمسة عشر. ارجع كده الجدول خمسة عشر. بص كده جوه المجموعات بين البيردنس سبريس كفار جوه المجموعات. واحد يقول لي مش موجودين. لانهم كانوا مستخبين. مستخبين تحت الجدول. تحت الجدول في ملحوظة بيقول لك اي مجموعة عليها استرس عليها نجمة كده فيها الفا ممبر الفا هيموريتك بريتيكو كاي يبقوا دول بنجمعهم ونسميهم فيردنس بريتيكو كاي باستثناء الستريبت نيموني. يبقى تعريف الفيردنس اي ستريبتو كاي بيعملوا الفا هيموريتك باستثناء الستريبت نيموني يبقى اسمهم فيردنس. كلمة فيردنس يعني ايه؟ جاية من بير يعني اخضر. ويبقى المعنى واضح كده. اي ستريس بتاعي يعملوا الفا هيموليسيس يعني بيعملوا جرين كالوريشن على طبقة البلاد اغا. فجرين خدناها من كلمة بير او بيردنس باللاتيني بالجرين يعني. يبقى بيردنس ستريس بتاعي يعني ستريس بتاعي بيعملوا جرين كالوريشن على بلاد اغار. ينتموا لكل الجروبس اللي بيعملوا الفا هيموليسيس ما عدا الستريس نيموني. نعم. ما الستريبت نيموني بقى اورجانيزم فضلناه بقى قائم بذاته. فخلاص ما عدا ذلك بقى اقل اهميه الستريبت نيموني باثوجينيك الباقيين كومنتد ففضلناهم على اساس الباثوجينيس. فما ينفعش احط الستريبت نيموني معاهم والا كده تروح اهميه. فده مهم فضلناه لوحده والباقيين نقول عليهم بيردنس. اهو بص اجابتك جايه هي يا محمد. بيعيشوا نورمالي اسبارت اوف ذا نورمال فلورا فين؟ في الاورال كابيتال الابر اسبيراتوري تراك جي اي دي الكميه جيدر سيستم. ايه اللي خلاهم نورمال فلورا كده مش هايلي باثوجينيك؟ البيرلنس فاكتورز عندهم ضعيفه ما عندهمش قدره على الانفيجن وما عندهمش بيرلنس فاكتورز كتيره تبقى هنا نقصه اهو. فبقوا فلورا كومنتد غلابه. لكن رغم انهم فلورا كومنتد خد بالك ممكن يعملوا مشكلتين مشكله كومن ومشكله خطيره. المشكله الكومن الكومن قوي الدنتال كيرز مكتوبه تحت في الاخر. يعملوا دنتال كيرس تساوس اسنان. ليه؟ قلناها قبل كده. في فرد منهم اسمه ميوتن عندهم جلايكوكيلكس او كابسر ريليتد سبستنسز بيأدهير للتيس سيرفس يقوموا يعملوا بلاك فورميشن. البلاك دي اللي هي بولي ساكرايت يقوم يلزق عليها اذر بكتيريا ويعملوا دنتال كيرس تساوس في الاسنان. ادي واحد. ده الموست كومن الاشهر لكن الاخطر. وهم عايشين في الاورال كافيتي وتصادف ان احنا نعمل اي دنتال اوبريشن او سيرجري يعني دنتال اكستراكشن او دنتال سيرجري او ايفن كونتريكتومي. طب ما انت وانت بتعمل كونتريكتومي او في تروما في الاورال ميوكوزا الاورجانيزم يصل البلاد ستريم ومن هناك وهو بيسيركليت يوصل للهرم. طول ما انت قلبك سليم وماشي بما يرضي الله ما تخافش. لو قلبك سليم الاورجانيزم ده ما يعملكش حاجه. ليه؟ الاورجانيزم ده ضعيف ما عندوش بيرلنس فاكتورز. لكن لو انت قلبك بقى قلبك مش سليم يا اما في بروستيتك ديفايس في سينثيتك او بروستيتك فال او في كونجنتال ابنورماليتي او ريماتيك هارت ليجن هنا يبقى في حاجه ابنورمال في القلب. فالاورجانيزم يسيتل دير ويعمل اندوكاردايتس. في الوصف دوت يبقى الاندوكاردايتس دي اكيوت ولا سب اكيوت؟ سب اكيوت. ابدا يا عبد الحفيظ تسمي الاندوكاردايتس اكيوت. لما يكون الاورجانيزم هايلي فيرلنت فيعمل الاندوكاردايتس في هارت حتى لو الهارت ده سليم. يعني الاورجانيزم مش محتاج بريدسبوزنج فاكتور. وامتى تسميها سب اكيوت؟ لما يكون الاورجانيزم ضعيف زي الفيرلنت ده فمحتاج بريسبوزنج فاكتور محتاج هارد يكون عنده بروستيتك فالف او يكون عنده كونجنتال او روماتيك هارت ديزيز. سؤال امتحان خطير جدا لو جه اخر السنه. خطير جدا لو جه اخر السنه. هاو تو دايجنوز سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس كوزد باي ستريبت فيردنس. بعضكم لا ده الممتحن بيجاوبني كمان. انا بقول لك اسم الاورجانيزم هو كمان. مالكش حجه. How to diagnose؟ نمشي روتين كنا وقفنا عند مين بعد عبد الوهاب؟ بعد عبد الوهاب دكتوره. سلوى أيوة سلوى سلوى من ماشي من ايه؟ بص سلوى بتشاوى فين؟ على الأمور الكبيرة هقول لك بقى لحظه بقى طالما قررت ان السبيسيم تبقى من الاورال كافيتي هقول لك لا خليها علينا مش عايزين منك سبيسيم وخدي النتيجه هي قبل ما تمشي يعني في الاورجانيزم في الاورال كافيتي ده المكان اللي هو عايش فيه نورمال يبقى خد بالك بس فهمت انا قصدي اوعى في السب اكيوت اند باردايتس تاخد السامبل من الاورال كافيتي حيث ده المكان النورمال اللي موجود في الاورجانيزم الابارد او ذا نورمال فلورا يبقى اروح اخده من البلاد ستريم اخد بلاد سام طبعا هنا بقى في الاجابات بنسمع كتير خد فرايتا خد سبيوتا خد مسحه من الاورال كافيتي خد رود سواب خد كاردياك بايوبسي اهو السؤال ده سمعناها وشفناها صحيح ما هو قال لك اندوكاردايتس اخد هبشه من الهارت ايه يعني ايه بالظبط حته كبيره بجد بس اديله مسكن يعني او طبطب عليه يعني كده طبعا كلام بنشوف تحريك بالسامبل خلي بالك والله الاورجانيزم في البلاد ستريم اخد بلاد سامبل وانت يا استاذ سلوى اخدت بلاد سامبل يبقى التكنيك اللي هتعمليه مين؟ ايه؟ صار يا صار بلاد كالشر تكنيك البلاد كالتشر تكنيك له تفاصيل في فوليوم 3 ايوه بس احنا ما انا هقول لك هنبقى على اخر السنه ما انا بقول لك صعوبه السؤال ده في اخر السنه ايه؟ انك هتكون درست كل حاجه يبقى انت مسؤول عن كل التفاصيل يبقى هتحكي له البلاد كالتشر تكنيك ان ديتيلز هتقول له باخد 5 ل 10 ملليتر بلاد واحطهم على 10 اضعاف حجمهم برو وانجبت درجه 37 واعمل سب كالتشر بعد 48 ساعه على بلاد اجار وهنا يبقى انت خلصت من كلمه بلاد كالتشر تكنيك لما عملت سب كالتشر على بلاد اجار هتشوف ايه سيادتك؟ ما انت لازم تكمل الدياجنوز هتشوف ايه؟ هتشوف اورجانيزم بيجرو بشكل عامل الفا هيموليسيس اهو تقوم تعمل ايه؟ مش جايز دي مكوكس وكانت بطريقه انها تعمل مننجايتس؟ ده تو بي ديفرنشيتد شوف كده وانا ممتحن واديك عنوان كده واسيبك مع نفسك في واحد بقى يروح مجاوب السطرين دول بس يقول لك قال لك ده جاب ده امتحان سهل قوي ايه جاب لنا ده يقول اوف ايوه يعني يراجع لها نفسه ايه بالكلمه والامتحان نفس السؤال عليه 12 درجه ولا حاجه وياخد درجه ولا اثنين يا عيني عشان كتب العناوين كتب انه خد بلاد سامبل كتب عمل تذكرة ويمكن كتب الف ايمول درجتين من 12 حلو رضا رضا ويقول لك انا جبت بقول ليه ده انا بجاوب ده انا مراجع في الجامعه مراجع في الجامعه ده لو كنت زمك كريم مش مراجع معاك وبتاع انا مجاوبين صح خد بالك احيانا في اخر السنه بص على درجه السؤال مش ممكن انا ممتعب ان اطلب منك سطرين دول ب 12 درجه يعني يمكن بجد بليز خد بالك وهنبقى ننبه عليك اقول لك خد بالك لما يجيب لك دايجنوزس في حاجه تكنيك انت واخدها تكنيك مهم يبقى بشكل غير مباشر بيسالك عن هذا التكنيك بلاد كالتشر تكنيك جاي لك فوليوم 3 بالتفصيل ثم السب كالتشر تاخد بالك طالما قال لك في السؤال كوزد باي بيزنس ستريت اوف كاي اصل بعضكم على فكره بيجادل يعني لما يجاوب السؤال ده كده ناقص ويحس انه هنا الدرجات يدافع عن نفسه تيجي يقول لك خلاص طب هم ليش يعني عايز تفاصيل طب هم قال لك في السؤال كوز باي فيريانس ليه؟ ما كان يكفيني يقول لك اندو كاردايتس ويسكو يبقى عايز بلاد كالتشر تكنيك بس لكن انا بقول لك فيريانس عشان عايزك شويه تقول له صفات الفيريانس يعني عايزك تقول له لما اعمل سب كالتشر على بلاد اجار هيطلع جرين كالوريشن يعني الفا ايمولس عايزك تقول له هذه الفا ايمولس قد تكون نيمو كوكس فلازم اميز بينهم في هذا الجدول مفيش مانع ان اقول له المورفولوجي لما اعمل كلام بوست كوكاي امبيرز وشورت تشين يعني عايزك تتكلم عن فيرجن طبعا العلاج بص تاكيد على اللي انا بقول لك احساسي ان الستريبتوباجينز ما زالوا سنسيف للبنسلين انها نعمه من ربنا ان الفيرجن ستريبتوكاي على اختلاف مجموعاتهم بداوا يديفلوب ريزيستنس ميكانيزم للبنسلين سبحان الله يعني ربنا عشان عارف اهميه الستريبتوباجين وانها ممكن تعمل كومبليكيشن ديروماتيك فيفر ويبقى ان البنسلين يكون هو المنقذ. شفت ربنا بيرقص بينا ازاي يوم النعمه ان يظل الفيرست باجين سنسيف للبنسلين، بينما بقيه الممبرز بداوا يتبلوا الدراجز، ويبقى الحل طبعا في كومباينيشن سايتم سينرجيستك كومباينيشن. الانتيرو كوكس سيجنال 2 علاج بريفيس. لا الدكاتره قبل خلع السنان بيدوا اموز السن او بيدوا بنسلين عشان ما يكونش الشخص المصاب عنده بريكسبوز انفكشن. سيبو بريفلكس، برافو عليك. هيقابلنا الشابتر بسرعه كده اسمه انتيرو كوكس. حاضر ثواني. جيت امتحان السنه اللي فاتت سؤال عن الانتيرو كوكس، الورق اللي معانا فيه سؤالين عن الانتيرو كوكس، ده واحد منهم اللي جه السنه اللي فاتت. الديسكريبشن، تخيل لما في الامتحان يطلب منك الديسكريبشن بتاع عيله للانتيرو كوكس، لحد وقت قريب كانت محطوطه مع عيله السيريف كوكس. ايه دليلك؟ بص الاربع صفات دول، الاربع صفات من السته اللي عندك. المورفولوجي جراف بوست الكوكاي ارينج سنجل او بيرد او شورت تشين، يبقى نفس المورفولوجي بتاع الستريب. كاتاليست نيجاتيف، صفه من صفات الستريب. فكرت باني روبس زي الستريب عندهم لانتفيلد جروب انجن، وخصوصا جروب دي. خلاص ما دي صفه من صفات الستريب. يبقى الاربع صفات دول كانوا مخليين حاطينهم مع الستريب. حتى الموست امبورتنت ممبر اللي هو موجود تحت الست نقط تحت اللي اسمه انتيرو فوكس فيكاليس كان اسمه ستريبت فوكس فيكاليس، وفي ناس لسه لحد النهارده ما عرفتش ان اسمه اتغير من كتر ما كان مشهور ستريبت فيكاليس، بقى اسمه انتيرو فوكس فيكاليس. طب وايه اللي خلاهم تبرأوا منه وقالوا له روح وانت انتيرو فوكس، روح وانت ما انتش ستريبت؟ تبرأوا منه ليه؟ لثلاث فروق. الفرق الاول انه بيقدر يجروب درجه 45 مكتوبه جنب كلمه فقدت بان يروح بنفس الايتم، بينما الاستريبت لو سخنت لحد 42 يموت وما يقدروش يجروب بعد 42. يبقى ده بيقدر يجروب 45. بيتحمل صوديوم كلورايد كونسنتريشن اب تو 6.5%. مين اللي كان بيتحملها دي قبل كده؟ الاستاذ، واعتمدنا عليها في عمل ميديا خاصه من دكتور سورس اجار، الله ينور عليك. اما الصفه الثالثه فهي صفه بايوكيميكال، بيقدر يرياكت او يعمل هيدروليسيس لماده كيميكال اسمها اسكلين بوجود البايل سول وينتج بلاك كولونيز. ببساطه عشان تفهمها، لو انا جبت طبق ماكونكي، الماكونكي داخل في تركيبه بايل سول، بس خلطت بالماكونكي ده قبل ما اصبه ماده الاسكلين وزرعت انتيرو بوكس وستريبت بوكس، تعرف تميز بينهم ليه؟ الانتيرو بوكس يعمل هيدروليسيس للاسترين ويطلع بلاك كورنيس اند برودكت لونه بلاك، لكن الستريبت ما يقدروش يعملوا كده. يبقى دول ثلاث فروق، هم دول الثلاث فروق اللي اتطلبوا السنه اللي فاتت، الفروق اللي تميز الانتيرو بوكس عن الستريبت بوكس. يعني ما طلبش جنرال ديسكريبشن كله. يبقى في اربع صفات من صفات الستريبت وثلاثة يميزوا الانتيرو كوكس عن الستريب. الأربع صفات الكومن هم مين؟ المورفولوجي، إنه فاكتف أنيروب، كاتاليز نيجاتيف، وإن عنده جروب أنجن بتاع بلانتفيلد جروب دي. أما الثلاث فروق إنه بيجروب 45، إنه بيقدر يجروب على ميديا فيها 6.5% صوديوم كلورايد، وإنه الأسبرين هيدروليسيس بوزيتيف يطلع بلاك كورنيس بوجود البايل سول. الثالثة ما بتعملش هيدروليسيس؟ لا لا، ما بتعملش هيدروليسيس. اشهر تو ممبرز في العيلة الانتيرو كوكس فيكاليز وفيسيوم. على فكرة كلمة فيكاليز وفيسيوم جايين من كلمة واحدة، كلمة فيسز يعني ستولز. يبقى ليه سموا كده بقى يا إيهاب؟ يبقى عايشين فين؟ عايشين في الانتستنس وبيخرجوا مع الستولز فريكونتلي. بيخرجوا مع الستولز بره ماشي. طب ايه الديزيز بقى كوز باي انتيرو كوكس؟ ده السؤال الآخر أهو. الانيموريشن The disease is caused by enterococcus. تخيلوا في واحدة فيميل، أورجانيزم خارج مع الستولز ومفيش نظافة شخصية، فحصل contamination البرينيوم. فاكرين زي الستاف ساكروباتيكا؟ نفس الطريق، ما من البرينيوم على الفيستيبيول بتاع الفلفا على الاكسترنال يوريترا الميتس او الفتحه الخارجيه اليوريترا يعني على اليوريترا اللي هي فير شورت على البلادر اسيندنج يورينري تراكت انفكشن. نفس خط سير لستات سابروبيتيكا فيما بيعمل يورينري تراكت انفكشن. لو خرج بس مش لبره، لو خرج من الانتستين جوه الجسم عمليه جراحيه بالفوريشه الانتستين اي ليجج وصل البلفس او الابدومين يعمل ابدومينال وبلفيك ابسس. لو وصل بلاد ستريم يعمل بكتيريميا ومن هناك اندوكاردايتس. الكيروكوكس بتعمل اندوكاردايتس. والله الكلمه دي شكلها مش غريب عليا، تقريبا عدت عليا مره. الانتيروكوكس مع كاردايتس بالذات مع اندوكاردايتس. اما الانتيروكوكس تبقى سبب الاندوكاردايتس كانت واحده من الانديكيشن اوف حاجه. احنا قلنا لما حتى قلنا الانتيريو افتكرناها انتر يعني جوه. عارف قلنا دي انتر؟ ده كان الانتيريو توكس بتاع الاستاذ. قلناها فوليوم 1. هو في تشابتر كتير سوبر انجل. تشابتر انت جود. واحده من الانديكيشن اوف كومباين انتي بيوتيك ثيرابي. افتكروا امتى استخدم تو دراجز او اكتر؟ اذا كان سيفير سيفيرلي ايل بيشنت ده بكتيريا المنجايتس وزي الشخص الايمينو كومبرومايز اللي عنده انفكشنز خطيره منها الانتيروكوكس. ماشي مش دي اللي انا عايزها. فيبرايل نيتروبينيا مش دي. ميكسد انفكشن مش دي. عشان اتفادى ديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس في التي بي مش دي. اما فاضل واحده. اما اكون عايز احصل على سينرجيستيك كومباينيشن عشان اعمل كومبليت اراديكيشن لاورجانيزم خطير عامل انفكشن لفايتال اورجان عشان لا يتبقى ريزيديوال دامج. وكان المثال انتيرو كوكس عامله اندوكاردايتس. هو ده. افكرك بس بالجمله كانديكيشن واللي هي تخليك تعرف واحده من الديزيز كوز باي انتيرو كوكس انه بيعمل اندوكاردايتس. ثم طالما اتفقنا انه ممكن يوصل لبلاد ستريم يعني يعمل بكتيريميا او سيبتسيميا يبقى اهلا باي حاجه ثانيه. بكتيريميا او سيبتسيميا ومن هناك للمننجيز مننجايتس للعظم اوستم ودايتس يوصل لجرح ووند انفكشن اتسترا بقى الى اخره. طب اقول لك مره اخرى ذكرنا فيها الانتيروكوكس بس ذكرنا برضه علاقه بانتيبيوتيك السيفالوسبوري. ايه علاقه الانتيروكوكس بالسيفالوسبور؟ وقلت لكم ينصح تبقوا دكاتره المستقبل تفتكر المعلومه دي. اول ما تعرف ان مريض عنده انتيروكوكس اوعى تكتب له بروجيكت السيفالوسبور. ناتشرال ريزيستنس اسمها ليها اسم؟ الريزيستنس يا اما اكواير يا اما انترنسك. الانترنسك اللي هو الانبورن او الانهيرنت او الناتشر من غير ما الجسم يكتسب ريزيستنس فاكتور. امثله الناتشر ريزيستنس اللي هي الانترنسك ريزيستنس يعني الانتيرو بوكس. لحظه بس كمل. الانتيرو بوكس ريزيستنس سيفالوس بوري. وكان الجرام نيجاتيف بكتيريا عندها بورز ضيقه ما تدخلش اللارج موليولز زي النكسلين. والستريبتومايسيس اللي بيطلع انتي بيوتيك يبقى عنده ناتشرال ميكانيزم اوف ريزيستنس تو ساتش انتي بيوتيكس. هو جروب بي ستريبتوكوكاي. هو جروب بي ستريبتوكوكاي اللي دعم الجروبس مجموعات الطلبه في السنوات الاخيره. هو الجبس. الاجلاكس ده انتوا حتى مش فاكرين الويب لاك قوي. هو جروب بي. جروب بي عارف جروب بي بس ليه علاج ان شاء الله. يعني انت ممكن بمضاد الحيوي هتخفوا تبقوا زي الفل ان شاء الله. يعني بدل ما تذاكر خد مضاد حيوي. ايش عن لونج اكتنج وكومباينيشن المفروض ده واحده من الانديكيشنز اوف دراج كومباينيشن. يعني كانوا خمسه بقوا سته. طلب الثلاثات صفر. واحده من الانديكيشنز اوف انتي بيوتيك كومباينيشن عشان نعالجهم من الجبس. لا لا دكتور جروب بي سيرتو ده الامتحان بكره. لا لسه بدري. لا انا لا والله انا مش همسكه والله. تخيل انا ضربتكم انت انت خميس انت مع الظهر تخيلوا ماذا ضربتكم الا بعض الظن استغفر الله يا رب تسامحني معلش يا جماعه اسف بس هي فتره كبيره فوليوم 1 يخلص بكره لا طبعا فوليوم 1 بكره والعمل الجلادي يعني اضافه وفي يوم الاثنين الصبح مراجعه ده ممكن كمان تذاكر فوليوم 6 موضوع ممتاز طيب اخر بقى صفحه هناخدها وتروحوا انا هدعيلكوا عموما اخر صفحه اورجانيزم اسمه نيستيريا ده اخر حاجه ان شاء الله نيستيريا داخله في التحمل السنه ان شاء الله عيلة نيستيريا انا مسحت برضه النوعين هو هتصدروها انت هتصدروها خلاص احنا قلنا المراجعه هنا 11 ونص المراجعه هنا في الساعه 2 هنا اللي بالاحمر مراجعه وهنا معاد معاد اوكي اللي بتقفل المواعيد العادية بس عملنا موديفيكيشن يعني الاثنين بدل 11 ونص ل 11 الثلاث 11 وواحدة بدل 11 ونص عشان تلحقوا امتحان المايك والرابع 9 ونص الحصة العادية مش اللي عنده امتحان الساعة 12 فاكرين التقسيمة بتاعت البكتيريا according to ايه؟ according to shape قسمنا البكتيريا الى فقال وباسيلاي وسبايرال الله ينور عليك والفقاي قسمناهم على حسب الاثنين الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف ثم على حسب الاريتم اذا كانت انجريد لايك كلاستر تبقى رسام ويبقى تشابتر 2 واذا كانت امبيرز او تشينز تبقى حاجه من اثنين يا تشابتر 3 اللي هو الاستريبت بوكاي اللي خلصناه يا تشابتر 4 اللي هو الانتيرو بوكاي وده مفصلها عن الاستريبت بوكاي صح؟ طب والجرام نيجاتيف هو ده بقى تشابتر 5 عيله اسمها عيله النيستيريا يبقى اهو تشابتر 5 نيستيريا عنوان اهو جرام نيجاتيف ايه؟ كوكاي ناقص الاريجن الاريجن ايه؟ بيرز الله ينور عليك بس خد بالك بقى احنا دايما بنقول ان الكوكاي قد تكون سبيريكال او اوفر المره الوحيده اللي الكوكاي كانوا سبيريكال تيبيكال هو الستاف اما الباقي فهم اوفر اللي يقول لك اوفويد واللي يقول لك متول شويه لانسيت دول بقى كدني شيء اوكي بص خد بالك بقى الوصف جرام نيجاتيف ديبلو كوكاي اللي عايز يفك كلمة ديبلو كوكاي كوكاي ارينجد ان بير كيدني شيب او كافي بين شيب يعني التو ادجيسنت ايدجز ار بارلل فلات وبارلل والاوتر ايدج بيبقى كونفكس فبيدي احساس بانك بتبص على كيدني كيدني شيب او كافي بين يعني زي حبات البن وهيقول انا كيف قهوه من عمر ما شفت البن كده كده قبل ما تحكي تزر نفسه بتاع البن قبل صح لكن الباودر اللي بتعملها قهوه دي مش هي ما انا لازم بقى يبقى جرام نيجاتيف دبلو بوكاي كيدني شيب او كافي بين شيب كويس ايه هي الجنرال كاركترستيك للعيله؟ المورفولوجي ادي واحد النوم ايروبيك خد بالك بقى بنا نص هنا على النوم ايروبيك ادي اثنين النوم اوكسيديز بوزيتيف ده الكيتس الجراف بوزيتيف كان الكيتس بتاعهم الكاتاليز الستاف بوزيتيف والباقيين نيجاتيف الكيتس هنا اوكسيديز كل افراد الناسيه اوكسيديز بوزيتيف ثم الفرمنتيشن اوف كربوهيدرات او الفرمنتيشن اوف شوجرز هتميز السبيشيز جوه العيله الواحده يعني اديك مثال ان السيريا الجنوريه اللي بتعمل الجنوريه مرض الجنوريه بتفرمنت جلوكوز اونلي وسبرمنتيشن اوف اسيد اونلي يبقى حاجه هيك تميز لما اروح للفريش بوقاي هلاقي فيرمنت جلوكوز وماكتوز، يبقى الشوجر فيرمنتيشن هيميز الديفرنت سبيشيز بتوع العيله دي. ضحكت عليك وقلت لك اسم الاثنين اورجانيزم الباثوجينيك، لان العنوان اللي جاي مين هم الممبرز اوف ذات دي. هناك تو باثوجينيك ممبرز والباقي كومنتد. التو باثوجينيك ممبرز مين؟ نيستيريا جونوريا المسبب لمرض الجونوريا اللي هو السيئان بالعربي، وده اول سيكشوال ترانسميتد ديزيز يعدي عليه. خلي بالك في تجميعات كده بتبقى مهمه منها في اخر المنهج، مين هم السيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ الجونوريا اولهما، ثم نيستيريا مننجيتيدز، وده بيعمل مننجيتس وبيعمل مننجوكسيميا. بعضكم بيسال طب فلسان قلنا مننجيتس، ومن شويه جروب بي ستريبت بوكتاي قلنا نيونيتال مننجيتس، نيونيتال سيبسس، والنيموكوكس قلنا يا ربي كان فيها مننجيتس، وده مننجيتس، بس لاني مروحت في المننجيتس. وهنعرف الحصه الجايه ان المننجيتس اللي بيعملها بنسميها اسم خاص، بنسميها ايبيدينيك سيريبروسباينال مننجيتس. لما ناخد الموضوع هقول لك ليه اتسمت كده ان شاء الله. دول بيعملوا ديزيز ان مان اونلي، ما بيعملوش ديزيز في الانيمالز. هيجي كومنتال نيستيريا، كفايه كلمه كومنتال مش لازم تحفظ امثلته. نيستيريا كاتراليز وسكنه وخلافه. كده نيستيريا اكتشفوها بتاعتنا بتاعت مصرنا الحبيبه. اسمها نيستيريا الاسم الصح كوخيال، اه طبعا المصريين هم عراقه. اه كوخيال جاي من كوخ اسم العالم. كوخياي وفي ناس يطلقوا شياي ما تفرقش، بس هو اسم العالم الالماني كوخ. اشبوها في ايجيبشن بيشنس بتعمل كونجكتيفايز. ايجيبشن بيشنس كان راح المانيا او هو العالم اللي خد ايجيبشن، هو اللي جه هنا. دي مشهوره امونج الايجيبشن. المهم نبدا باول منبر عشان تروحوا. النيستيريا جونوريا هناخد بقيه الصفحه دي وتروح. النيستيريا جونوريا مورفولوجي اد منشند اباف، شفت بقى احفظ معايا فين اد منشند اباف، ده ثلاث كلمات كده يبقى المورفولوجي. جمع لي كل الحالات اللي تخليني اعرف انا بتعامل مع مين بالظبط. اوكي يبقى ادمنشن ده بقى صعبه، حد يشتغل عليها ادمنشن ده بقى. قصاد كالتشر اكتب الدلوعه، دي بقى الدلوعه بتاعتي. انتوا عارفين ايه الدلوعه دي الاول؟ لا مش مقصودش اللي تتدلع ايه. بص واحد خلفته كلها صبيان، يعني خلفته كلها جرام بوست، خلف ولد طلع كتاب جرام بوست بحاجه خشنه، خلف ولد تاني طلع ستريب بوكاي جرام بوست، انت له بوكاي جرام بوست، خلف بنت لك ايه تلاقي سيريا. لا نعم قوي دي، دي بقى جرام نيجاتيف. الجرام نيجاتيف الوحيد على كل الصبيان دول، قال لك ادلعها بقى، واخدها بقى عمال يدلع فيها. ها عايز حاجه حبيبتي اجيبها لك وانا جايه، قالت له عايزه تشوفها. تبقى هتبروه على شوكليت افار، ادي شوكولاته اهي. فطول ما هو بيجي بيجيب لها شوكولاته. المره اللي بعديها وهو خارج بيقول لها اجيب لك حاجه، قالت له يا بابا انا بحب الشوكولاته بس انا عايز اشتكي لك ايه؟ الصبيان بيجروا على الشوكولاته وياكلوها مني وبيعكسوني كمان، بيقولوا لي كلام مش كويس. اخوات يا قرايبنا العيال الجيران بوست بيقولوا لي الجيران. المهم انهم ايه بيجروا، ما بيلاقوا الشوكولاته بيتلموا عليها ويعكسوها. قال لها لا ده انا هجيب لك شوكولاته محدش يقدر يجرو عليها، محدش يقدر ياكلها الا انت. تجيب لها موديفايد فاير ماركت، شوف الاثار مضاف اليه انتي بايوتكس تؤلوا النيستيريا وينهبت ايه الخناشير دول. محتاج اجيب لك حاجه ثانيه، نفسك حاجه ثانيه؟ قلت له اه عايزه بيبسي. البيبسي هو الكربون دايكسايد 5 ل 10% كربون دايكسايد، مش بيحط ما هو اسمه مياه غازيه؟ المياه الغازيه. لا مش لازم دايت، ما بتاكل شوكولاته انا هديك انا كم كم كالوري كده. فيبقى شوكولاته وتاير مارتن شوكولاته خاصه عشان ما حدش يعكسها من الصبيان، وبيبسي كربون دايكسايد. طيب محتاجه حاجه ثانيه؟ عارفين ايه برضه هتروح على تاير مارتن؟ محتاجه حاجه ثانيه؟ تقول له انا ما بحبش الحر يا بابا، عايزه هيوميديتي، الجروب هيوميد اتموسفير. يوم الاتموسفير وكربون دايوكسيد كده ده بدرجة ايه 37. طب مش حر عليك 37 مجبروك 22 دول لا 22 ده الدرجة بتاعت الرعاية على البيئة اللي هم ايه الكومنت النيسيريا بتفرق عن كومنت النيسيريا انها ما تقدرش تجروك 22 بتجروك 37 وحاجة مش مكتوبة دلوقتي هتتكتب في الدياجنوزيس يقول لها طب يعني الجروس احنا معتادين الجروس يكون في خلال 24 ساعة تقول لا بقى ما تستعجليش انا دلوقتي اجروه على مهدي تاخد ما بين يوم لثلاث ايام عشان تجروه يبقى كلها تحس انها تفضل وعى واحدة بتسلى عليها تجروه على شغلة اجار والشغلة المميز اللي هو اسمه ديفايس تاير ماركت بوجود بنش كربون دكسيد 5% في جو اليومد على مهلها 1 to 3 days و 37 رغم انها حر عليها لكن عشان البيئة اللي بيجروه على 22 تبقى هي مميزة عنها تمام اللي هم بقية الكومنت النفسية اخر حاجة البيوكيميكال رياكشنز انتوا عرفتوها ايه اوكسيدين بوست تثبت العيلة على بعضها وبيفرمنت جلوكوز اون الجلوكوز اوله جي والبونو فوكاي او البونوريا اولها جي جي مع جي بس بيفرمنت جلوكوز اون لي والبرودكشن اوف اسيتون هنكمل بقى ان شاء الله الحصه مواعيد الحصه جايه بس عشان الاحمر ده اللي فيه